بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة، فإن شهر رمضان شهر عظيم فيه من الخيرات والبركات ما الله به عليم، وإن من فضله وبركته ارتباطه بأحداث عظام ووقائع جسام كان النصر فيها حريفا للمسلمين. ففي يوم الجمعة في 17 من شهر رمضان من السنة 2 للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى بين جيش المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين جيش المشركين بقيادة أبي جهل عمرو بن هشام. وكان عدد جيش المؤمنين الموحدين المسلمين 310 رجلا، وعدد المشركين 1000 مقاتل. وكلكم تعلمون أيها الإخوة ما انتهت إليه هذه المعركة العظيمة المباركة من نصر مؤزر للمسلمين وهزيمة ساحقة للمشركين، فقد قتل من المشركين 70 وأسر مثلهم، واستشهد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 رجلا أخبر صلى الله عليه وسلم عنهم كما عند الطبراني بسند صحيح أن الله عز وجل جعل أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة. وقد سمى الله سبحانه وتعالى هذا اليوم العظيم بيوم الفرقان، فقال سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وقد روى أهل التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: يوم الفرقان هو يوم بدر، فرق الله فيه بين الحق والباطل، فرق الله فيه بين الحق والباطل. ولا شك أيها الإخوة أن غزوة بدر الكبرى كانت علامة فارقة في تاريخ المسلمين، فهي تعد بمثابة مقدمة لما جاء بعدها من انتصارات للمؤمنين وهزائم للمشركين. وقد علمتنا هذه الغزوة المباركة أن النصر لا يكون بكثرة العدد ولا بوفرة السلاح، وإنما بعقيدة نقية وإيمان متقن ورغبة صادقة فيما عند الله عز وجل من الثواب. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بعدما أنزل عليهم نصره في هذا اليوم العظيم، فقال عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وفي شهر رمضان من السنة 8 للهجرة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها صلى الله عليه وسلم فاتحا منصورا مهزرا في نصرا مهزرا في 10,000 من اصحابه رضي الله عنهم، حتى انتهى الى بيت الله الحرام، فطاف بالكعبه المشرفه وهدم ما حولها من الاصنام وكانت 360 صنما، ودخل الى الكعبه وصلى فيها ركعتين صلى الله عليه وسلم، وقريش تنظر ما هو فاعل بهم، حتى خرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاطبهم قائلا: يا معشر قريش، ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. فقال عليه الصلاه والسلام مجيبا لهم، وهو رحمه المهداة، وهو الذي قال فيه ربه عز وجل: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. قال: لا اقول لكم الا كما قال ابي يوسف من قبل: لا تثقيم عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، اذهبوا فانتم الطلقاء. فاجتمع الناس واقبلوا يجتمعون حول الصفا ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعوه على الاسلام وعلى السمع والطاعه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ودخل الناس في دين الله افواجا، وانزل الله عز وجل قوله: اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. وفي شهر رمضان من نفس هذه السنة، وهي السنة 8 للهجرة، هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض رؤوس الأصنام الكبار التي عبدت في الجاهلية من دون الله عز وجل، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سرايا، سرية بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم العزى فهدمت، وسرية بقيادة سعد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه لهدم مناة فهدمت، وسرية بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه لهدم سواع فهدم أيضا. ثم في العام الذي يليه في رمضان أيضا من السنة 9 للهجرة، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة لهدم اللات فهدماها. وفي شهر رمضان من السنة 9 للهجرة أيضا، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ملوك حمير يعلنون إسلامهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شهر رمضان من السنة 9 للهجرة مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. ثم في شهر رمضان من السنة 10 من الهجرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى اليمن بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فدخل اليمن وأسلمت على يده همدان، وهي قبيلة عظيمة كبيرة في اليمن، أسلمت همدان على يده في يوم واحد. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، وفي أزمنة متأخرة عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحديدا في شهر رمضان سنة 58 و600 للهجرة، حصلت معركة عظيمة في التاريخ الإسلامي، وهي معركة عين جالوت، وكانت أيضا في شهر رمضان. وقد كانت هذه المعركة بين جيش التتار الذين كانوا قد أسقطوا خلافة المسلمين في بغداد، خلافة العباسيين، وقتلوا من عباد الله المسلمين أعدادا عظيمة مهولة، وسفكوا دماء المسلمين، وسيطروا على مساحات شاسعة من بلاد الشام، وأعملوا القتل في أبناء المسلمين. فحصلت هذه المعركة بينهم وبين جيش المسلمين بقيادة سلطان المماليك في ذلك الوقت وهو القائد القائد سيف الدين قطز رحمه الله تبارك وتعالى. وقد كانت هذه المعركة معركة عنيفة عظيمة بين جيش المسلمين وبين المماليك بقيادة قطز، وانتهت بفضل الله سبحانه وتعالى بانتصار المؤمنين وهزيمة جيش التتار وقتل قائد جيشهم. ومن ثم تتبع المسلمون حلول التتار في بلاد الشام وقاموا بالقضاء عليهم. فكما راينا ايها الاخوه في هذا العرض التاريخي الموجز، فان شهر رمضان المبارك شهد انتصارات وفتوحات على عباد الله المؤمنين في مختلف العصور. ولعل حاله القرب من الله تبارك وتعالى التي يكون عليها اهل الايمان في هذا الشهر من صيام نهاره وقيام ليله والانشغال فيه بتلاوه القران الكريم وذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء، لعل هذه الحاله الايمانيه التي يكون عليها اهل الايمان في هذا الشهر العظيم تكون هي سببا من اهم اسباب نزول نصر الله سبحانه وتعالى وفتحه على عباده المؤمنين. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الان والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الاحد، والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن لله وحده وبهدى نبيه تمسك واسترشد. وبعد، اريد ان اشير ايها الاخوه الى اننا في هذه الايام المباركه من شهر رمضان في هذا العام نعيش ذكرى عزيزه على قلوبنا، وهي ذكرى استقلال هذا البلد الطيب المبارك الاردن. واننا اذ نتذكر فضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذا البلد المبارك لنتطلع الى ارض فلسطين والى بيت المقدس والى المسجد الاقصى المبارك اعاده الله سبحانه وتعالى الى عياض المسلمين، ونتذكر ونشيد بالموقف المشرف للأردن وقيادته من هذه المقدسات الإسلامية ومن قضية فلسطين، وهي قضية المسلمين الأولى بلا شك. وعلينا أيها الإخوة أن نربي الأجيال القادمة على تذكر هذه القضية، قضية فلسطين والقدس والمسجد الأقصى، وعدم نسيانها حتى يتحقق فينا موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما تعلمون قد جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغافل فإنه من شجر اليهود. ولا يتحقق هذا النصر أيها الإخوة إلا على آيات أجيال قد تربت على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واستقامت على دينه سبحانه وتعالى. كما قال القائل: لا يصلح الأبطال إلا في مساجدنا الإنساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، من كان حي على الصلاة يكون حيا على الجفاح. وبعد أيها الإخوة، فصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه امتثالا لأمر الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين.